أن يعني لا يلزمها هذا الطواف ما دامت متلبسة بهذا الحيض، ربما صح رضيلة قد تحبس من هم في صحبتها، وخاصة ممن يردنا إلى المسجد الحرام من أخواتنا. عفوا يا شيخ ناصر، هو سؤاله يقول أنها تتحفظ الطوف ولا إيش؟ لأن بعض السؤال ما سمعت بقية السؤال. هو يقول هل على الحيض من طواف وداع هل ممكن تعمد التحفظ؟ نعم، صدق أنه يسقط عن المرأة الحائض كما ثبت في الحديث الصحيح. أحسن، جزاك الله خير. هذه جزئية في السؤال، جوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة الحائض أن تنثر وتخرج قبل أن تطوف طواف الوداع. أحسن الله إليك. وذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كان الناس يصطرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف في الحائض. فالمرأة الحائض يجوز لها أن تصطر دون أن تطوف طواف الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: انثري. الحمد لله. ما سبق من أن الطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، والله تعالى.